إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن من فضل الله عز وجل علينا أن أمد في أعمالنا لندرك طاعات ما أدركها من احترمته المنايا قبلنا، ونشهد أياما فضيلة وليالي جليلة نتقرب فيها إلى الله تعالى بزيادة العمل ومضاعفة الأجور. ومن واجب العبد بعد انتهاء مواسم بارزة للطاعات كشهر رمضان وعشر ذي الحجة أن يواظب على طاعة خالقه ومولاه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى الثبات على العبادة وتصريف القلب على الطاعة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من أن يترك قيام الليل بعد أن اعتاده، فقال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ألا وإن عبادة الله تعالى ليست رهينة شهر من الشهور أو موسم من المواسم، وإنما هي على الدوام، إذ العبد مأمور أن يعبد ربه حتى يلقاه، كما قال جل في علاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. عباد الله، إن من مقاصد ديننا الحنيف الاستمرار على العبادات مع الاقتصاد فيها وعدم الغلو حتى لا تمل النفس وتسأل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، أي لازموه وداوموا عليه. وهكذا كانت وصاياه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، إذا حبب إلى المرء الاستقامة على الطاعات وكره إليه ارتكاب الآثام والسيئات فهو الموفق التقي. ومن كان على المعصية عاكفا وعن الطاعة ناكفا فهو المحروم الشقي. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو قال بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، فاجعلوا أيامكم ولياليكم كلها كأيام العشر وأيام رمضان في تعلق القلوب بالله تعالى ودعائه وكثرة ذكره والمحافظة على الفرائض وإتباعها بالنوافل وملازمة القرآن الكريم قراءة وتدبرا وعملا. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.